بسم الله الرحمن الرحيم. ليعلمهم موسى عليه الصلاة والسلام درسا عظيما في التوكل، وأنه والله لن يضرك أحدا إلا بإذن الله، وأنه لن يصيبك أحد بأذى إلا بإذنه سبحانه. ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. من الذي حركها وبسطها إلا الله؟ قدمه من الذي أسارها وجعلها تخطو ذات اليمين والشمال والأمام والخلف إلا الله؟ ظهرك من الذي أحناه إلا الله؟ عينك من الذي جعلك تبصر بها إلا الله؟ فمك من الذي أنطقه إلا الله؟ يا أخي أذنك من الذي شق سمعها إلا الله؟ يا أخي أظافرك من الذي ثبتها إلا الله؟ أصابعك من الذي جمعها إلا الله؟ شعرك من الذي أنبته إلا الله؟ استعمل جوارحك فيما يرضي الله، استعمل جوارحك في مرضاة الله، فيما يرضي ربك، استعمل جوارحك فيما يرضاه الله جل وعلا وشرع. أليس من شكر الله أن تنظر في جسدك كم من عافية نزلت به سلبت من غيرك وحرم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. إذا كان ربي جل وعلا أجرى في صلب زكريا الولد، وجعل في رحم زوجته نطفة وجعل فيهما الولد، وجعل في صلبه النطفة وفي رحم زوجته الولد، ألا يجعل في قلبي وقلبك الهداية والذل والفقر؟ لكن أين من يناديه كما ناداه زكريا؟ وأين من يناجيه كما ناداه؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فرعون من خلقه إلا الله؟ وهامان من الذي أوجده إلا الله؟ وهذه الأرض والخيل والجبال والبحار من الذي صنعها إلا الله؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء، فلا إله إلا الله ما أجل. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. أيرد الله عبدا أحسن الظن به؟ من يأتيني يمن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. أيرد عبدا أحسن الظن بالله؟ أيرد عبدا ناجى الله، نادى، افتقر إلي؟ إذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب قريب. كل معصية تزول أمام هذه اللفظة فاضرب باب السماء، كل شقاء يموت أمام هذه اللفظة فاضرب باب السماء، كل هم يزول أمام هذه اللفظة فاضرب باب السماء، فإني قريب قريب قريب. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ والله لا يجيب المضطر ولا يكشف الضر ولا يرفع البلاء ولا يشفي المريض ويشفي العليل إلا الله إلا الله إلا الله، فلا إله إلا الله ما ألطفه بعباده. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فأصبحوا فيها خمود تحت السقائف واللحود شعث المحاسن والخدود الشيخ والعبد الأقل بالكره منها أخرجوا وباللفائف أدرجوا ومن المواطن أزعجوا إلى المقابر في عجل بعد القصور العاليات بعد الكراسي الناعمات بعد الجياد الصافنات أضحوا بأسفلها محل بعد لذيذ المشرب وأكل عيش طيب قد جندلوا بالأتوب. معاشر المؤمنين، إن الإيمان ليس والله هو اسم وليس والله هو شكل، ولكنه والله معنى يقوم في القلب. وإن الإيمان الحق متى استقر في فؤاد العبد أورث خشية وتعظيما ورجاء وذكرا لله جل وعلا. إن الإيمان متى سكن في الصدر جعل العبد فقيرا إلى الله في ليله ونهاره وسره وجهاره. إن صدق مع الله جل وعلا متى نبت في الفؤاد أورث العبد لذة مناجاة إلى الله، فقيرا لله، غنيا به، متمسكا بمناجي له سبحانه وبحمده. إن العبد كلما صدق مع الله جل وعلا استشعر عظمة ذلك العظيم، استشعر قوته وكبرياءه، استشعر لطفه ورحمته وسعة حلمه. قال الله جل وعلا ليبين لك أهل الإيمان، ليبين لك أهل الإيمان. إن الإيمان ليس اسم ولا رسم ولا مظاهر ولا مشاكل، وإنما هي والله مخابر متى وجدت في القلب أوجدت ذلك المعنى العظيم التي جعلت العبد يمشي على الأرض ويسير فوق الثرى لكن قلبه معلق في السماء. ما هو وصف أهل الإيمان؟ اسمع. إنما المؤمنون، أول وصف، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. تجده إذا قال لا إله إلا الله يستشعر من هو الله وما هي قوته وما هو كبرياؤه. تجده إذا ذكر الله نظر في هذه السماء من الذي رفعها إلا الله، وفي هذه الأرض من الذي بسطها إلا الله، وفي هذه البحار من الذي فجرها إلا الله، وفي هذا الشمس وفي هذه الشمس والقمر من الذي أدرجها وأخرجها وأسارها إلا الله جل وعلا. ينظر في هذه المخلوقات وينظر في بديع صنع الله جل وعلا فيذكر الله سبحانه وبحمده فتجد في قلبه الوجل من الله. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أول وصف، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. تجد اليوم العبد ربما يمر عليه القرآن كله في رمضان والله ما حركت في قلبه آية ولو علم الله فيه الخير لأسمعه. وعلى ربهم يتوكلون، هذا مناط الخير كله. إن العبد كلما ازداد توكله على الله كلما ازداد له توفيقا وسدادا وإعانة من الله جل وعلا. إن العبد كلما علم أنه عبد مسكين محتاج إلى الله، أنه عبد ضعيف محتاج إلى الله، أنه عبد لا يملك حولا ولا قوة ولا حياة ولا نشورا إلا بالله ومع الله ولله، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ما أجمل أن يتعلق القلب بالله، أن يتعلق القلب برب الأرض والسماء. ما أجمل أن يكون ذلك القلب يؤمن بأن الله على كل شيء قدير، وأن الله رب كل شيء ومليكه، وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن الله على كل شيء قدير، وأن السماوات والأراضين والجبال والبحار والشجر والدواب أنت وأعضاؤك وجوارحك ومالك وأهلك جند من جند الله جل وعلا تحت أمر الله وقدرته، فلا إله إلا الله. موسى عليه الصلاة والسلام يخرج، فرعون يطلب بمليون وستمائة ألف من الجند، مليون وستمائة ألف من الذي ينجو منها. جل وعلا أمره بأن يسري بعباده ليلا إنهم متبعون. سرى بأولئك القوم من آمن معه من بني إسرائيل ليعلمهم موسى عليه الصلاة والسلام درسا عظيما في التوكل، وأنه والله لن يضرك أحدا إلا بإذن الله، وأنه لن يصيبك أحد بأذى إلا بإذنه سبحانه وبحمده، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا سبحانه. فلما فر من فرعون وبطشه ما زال يفر ويفر ويطالبه فرعون ويطارده حتى لقي به أمام البحر، وإذا بالأمواج تتضارب، لك أن تتخيل ذلك الموقف، والبحار يعلو بعضها بعض والمياه تتفجر، يقول فالتفت يمين، يقول ابن كثير فالتفت يمين وإذا بالجبال عن يمين، ثم التفت من الشمال وإذا بالجبال عن شمال، ثم نظر من خلفه وإذا بأمامه 1,600,000 من الرجال من الجند الذين يريدون أن يبطشوا به، لكن قلبه معلق بالله، مؤمن بالله، متوكل على الله، محسن الظن بالله، يؤمن أنه لا ملجأ ولا ملتجأ إلا من الله ولله ومع الله، وأنه من تعلق برب السماء أن أنجاه ولو كان في الأرض، وأنه من همس في بطنها أنجاه من في سمائها، لا إله إلا هو، وأننا والله وبالله وتالله محتاجون إلى الله في الليل والنهار والسر والجهار والشدة والرخاء، وأنه إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، لا يكشف الضر ولا يرفع البلاء ولا يزيح الهم والغم ويقضي الدين ويرفع المرض إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، فلا إله إلا الله ما أعظم. أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. تنتهي القضية. فلما فرعون بدأ يقرب يقرب يقرب، ماذا قال أصحاب موسى؟ إنا لمدركون، إنا لمدركون. لما تأتي بالعقل البشري كيف رجل سيفر من 1,600,000 رجل معهم 100,000 خيل معهم 100,000 من الخيل، وأمامه البحر، ومن يمينه وشماله الجبال، ومن خلفه رجال يريدون أن يبطشوا به، لكنه يعلم أن البحار والجبال ومن خلفه ومن أمامه ومن تحته من جند الله وبأمر الله وتحت قدرة الله. قال كذلك الله يفعل ما يشاء، يفعل ما يشاء، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، كن فيكون، كن فيكون، لكن أين من يحسن الظن بمن هذا أمره وهذه قدرته وهذه قوته وهذا سلطانه وهذه هيمنته؟ أين من يحسن الظن بالله جل وعلا ويعلم أنه قلبه وأن قلبه لا بد وأن يمتلئ حسن ظن بالله؟ والله لو اجتمع عليه من في أقطارها، والهموم من عن يمينه وشماله، والغموم من أمامه ومن خلفه، والدين من فوقه ومن تحته، فإن الله إذا اتقاه سيجعل له فرجا ومخرجا، فلا إله إلا الله. قال كلا إن معي ربي سيهدين. جماعة الخير البحار أمامه ما يستطيع يقطع. قال كلا إن معي ربي سيهدين. إذا بالله جل وعلا يوحي إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، يا جماعة الخير عصا كيف تستطيع أن تقابل هذه الأمواج وهذه المياه؟ المياه من الذي أجراها إلا الله؟ والأمواج من التي رفعها إلا الله؟ والعصا من التي أنبتها من الأرض إلا الله؟ فكيف لا يقول الله وهو أصدق القائلين إنما أمره إذا أراد شيء أن يقول له كن فيكون؟ فلا إله إلا الله، وهو القاهر فوق عباده سبحانه، هو الكبير المتعال. والله ما أجمل أن تعظم القلوب الله، تعظمه، تجله، تستغفره، تنيب إليه، تتوب له، تتضرع له، نعم العبد إنه أواب. إن القلب متى صلح وأحسن الظن بالله وتوكل عليه فليبشر العبد بكل خير. كلا إن معي ربي سيهدين. اضرب بعصاك، فضرب بالعصا وإذا بالأمواج العالية تسكن، والمياه تجف، والتربة تظهر، ثم يسلك موسى ومن آمن معه من بني إسرائيل، وإذا بفرعون بجبروته وقوته، لكن الله أقوى وأقدر، وبعظمته لكن الله أعظم وأجل، وبكبريائه لكن الله هو الكبير المتعال. ففرعون من خلقه إلا الله؟ وهامان من الذي أوجده إلا الله؟ وهذه الأرض والخيل والجبال والبحار من الذي صنعها إلا الله؟ صنع الله الذي أتقن كل شيء، فلا إله إلا الله ما أجل. ثم إذا بموسى يدخل هارون يدخل والآن بني إسرائيل يدخلون. فلما قرب يقول ابن كثير فأوجس في نفسه هذا الطاغية فرعون أن الله سيمكر به. ما يمكن البحر يجف إلا لسير، لكن يقول خشي أن تعيره من وراءه من أهل مصر ومن كان معه. كيف ترجع من موسى وأنت الأكثر والأقوى وهم القلة والضعفاء؟ فدخل. يقول لما دخل وإذا فرعون يدخل وهامان يدخل ومليون وستمائة ألف عسكري يدخل. فلما انتصفوا في البحر لا يرون إلا موسى، قال الله اضرب، فضربوا وإذا بالأمواج تظهر والمياه تخرج، وإذا بالمياه تتفجر والينابيع وإذا بالمياه تتفجر والبحار يعلو بعضها بعض، وإذا بفرعون يضرب في البحر ذات اليمين والشمال والأول والثاني والجند كلهم والخيل معهم، وإذا بابن كثير رحمه الله يقول مليون وستمائة ألف عسكري والله ما نجا منهم واحد ما نجا، لأن موسى تعلق بالله الواحد الأحد الفرد الصمد. قال جبريل في مسند الإمام أحمد وإن كان فيه ما فيه، قال لقد رأيتني وأنا ما أبغض أحد مثل فرعون، فآخذ به من ورائه، فآخذ من اليم تربة البحر فأسف فأضعها في فيه، وهو يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به من إسرائيل. لماذا يضعها في فمه؟ ولماذا يملأ جوفه بالتراب؟ يقول خشية أن تدركه رحمة الله، لأنه قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، وكان يقول أنا ربكم الأعلى، ويقول يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. مع هذا كله خشي أن تدركه رحمة الله، مع أنه قال أنا ربكم الأعلى، فكيف بمن قال سبحان ربي الأعلى؟ فكيف بمن قال سبح اسم ربك الأعلى؟ فكيف بمن قال الله العلي الأعلى العظيم الكبير سبحانه؟ فكيف بمن تاب؟ فكيف بمن أناب؟ ألا تسعه رحمة الله وهو أرحم الراحمين؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم؟ قالها الله لمن سبه وأذاه بسيء اللفظ والقول، فكيف بعبد متعلق بالله زلت قدمه؟ أرأيتم رحمة الله ولطفه؟ فما أجمل أن يتعرف وأن يعرف القلب مثل هذه الخواطر، مثل هذه الخواطر، وأن يقف على مثل هذه الآيات. ننتقل إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. صنع ما صنع في قومه، وصنع قومه ما صنع به، فأرادوا به كيدا، فجمعوا له الحطب، حتى قال ابن كثير والله أن المرأة إذا مرضت قالت لله نذر علي إن شفاني الله لأجمع لإبراهيم الحطب حتى يوقد به النار. فجمعوا الحطب وأوقدوها، ما تركوا شيئا على وجه الأرض يوقد إلا جمعوا، فأوقدوه وأشعلوا، ثم بدأت تلك النيران تلتهب ويعلو لهبها وحرارتها الأرض، وإذا بإبراهيم يوضع على المنجنيق فيرمى به، وإذا بإبراهيم بذلك القلب الذي معلق بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. أيرد الله عبدا تعلق به؟ أيرد الله عبدا أحسن الظن به؟ من يأتيني يمن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. أيرد عبدا تحسن الظن بالله؟ أيرد عبدا ناجى الله، نادى، افتقر إلي؟ إذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب، قريب. كل معصية تزول أمام هذه اللفظة فاضرب باب السماء، كل شقاء يموت أمام هذه اللفظة فاضرب باب السماء، كل هم يزول أمام هذه اللفظة فاضرب باب السماء، فإني قريب، قريب، قريب. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ والله لا يجيب المضطر ولا يكشف الضر ولا يرفع البلاء ولا يشفي المريض ويشفي العليل إلا الله، إلا الله، إلا الله. فلا إله إلا الله ما ألطفه بعباده. يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يا يقول ابن كثير: فكانت تلك البقعة التي سقط فيها إبراهيم في النار كانت خضراء وروضة غناء، حتى أن من كان خارج النار لا يستطيع أن يصل إلى إبراهيم، ومن كان وإبراهيم لا يستطيع أن يخرج إليهم ولا يستطيع أن يتجاوز هذا المحل، فكانت أجمل ليالي إبراهيم. زكريا، جماعة الخير، سببين: امرأته عاقر وقد بلغه الكبر، ما يمكن يأتيه في الطب وفي علومها من كان جمع هاتين الصفتين، كبر السن وزوجته عقيم عاقر، لكن هذا في الطب. أما رب الأرض والسماء والطب فلا يعجزه شيء، إذ نادى ربه نداء خفيا: ما أجمل أن تضع جبينك في الأرض فتهمس في السماء، فتهمس في بطنها فيسمعك من في السماء. ما أجمل والله أن تقف بين يدي الله مفتقرا إليه، رافعا يديك له، تناجيه، تحمده، تجله، تعظمه، تستغفره، تحسن الظن به، إذ نادى ربه نداء خفيا: قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. فنادى ربه وأظهر ضعفه وقلة حيلته وهوانه ومسكنته، لكنه لله. فما أجمل الفقر لله فهو غنى، وما أجمل الذل بين يدي الله فهو عز، فلا إله إلا الله. فالله يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. عظم الله، عظم الله، عظم الله، فما أجمل القلوب والله التي تعظم الله وتعرفه. ثم نادى ربه نداء خفيا، فماذا كان جواب الله له؟ فنادته الملائكة وهو قام يصلي في المحراب: أن الله ردك، أن الله يبشرك، يبشر بذلك الغلام، يبشره بنتائج فقره، يبشره بعاقبة إحسان الظن بربه، يبشره بنتائج ذله بين يدي سيده، أن الله يبشرك. ثم إذا بزكريا تجتذبه تلك الأسئلة التي تدور في خاطره: أن يكون لي ولد وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر؟ إيش الجواب؟ قال: كذلك الله يفعل ما يشاء، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا كان ربي جل وعلا أجرى في صلب زكريا الولد، وجعل في رحم زوجته نطفة وجعل فيهما الولد، وجعل في صلبه النطفة وفي رحم زوجته الولد، ألا يجعل في قلبي وقلبك الهداية والذل والفقر؟ لكن أين من يناديه كما ناداه زكريا؟ وأين من يناجيه كما نجاه ذلك العبد الفقير؟ فإن من تعلق بالله أنجاه وأعزه ورفعه واستجاب له وأصلحه وهداه وأغناه ووفقه وسدده وأرشده وسخر له، فلا إله إلا الله، ما أعظمه جل في عليائه. هكذا يا عباد الله المؤمن الصادق مع الله. في يوم من الأيام خرجت من أحد الكلمات إلا بذاك الرجل يمسكني، قال: قريبة لي لها 10 سنوات ما حملت بولد، وما ترك الطبيب ولا علاج ولا وصفة ولا طريق إلا سلكت. يوم من الأيام وفقها ربي بعد 10 سنوات، قالت: والله لا أروح إلى بيت الله الحرام ولا أخرج من مكة إلا والله رزقني الولد. فذهبت واعتمرت وطافت وسعت ودعت ولبت وافتقرت وركعت وسجدت واستغفرت وأحسنت الظن بالله جل وعلا. الأسبوع الأول ما بين دعاء وفقر وذل، والأسبوع الثاني ما بين دمعات وعبرات، والثالث ما بين ركعات وسجدات. قال: والله ما أتمت شهرا إلا وقد رجعت من بيت الله الحرام والولد في وسط بطنها. شهر مع ربها عادلت 10 سنوات مع المخلوق الضعيف الذي لا يملك حولا ولا قوة ولا حياة ولا نشورا. هكذا عباد الله، هكذا الصادق مع الله، هكذا الصادق المؤمن بالله، هكذا الصادق التقي النقي، يعلم أنه عبد محتاج إلى الله في كل وقت وفي كل حين. معاشر أحبة، هذه وقفات وخواطر وهذا والله ما دار في البال وجال في أول هذا وأختم بالآخر، وهو معاشر الأحبة: الإنسان صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يا أخي انظر في نفسك واستعمل جسدك في طاعة الله. يدك من الذي حركها وبسطها إلا الله؟ قدمك من الذي أسارها وجعلها تخطو ذات اليمين والشمال والأمام والخلف إلا الله؟ ظهرك من الذي أحناه إلا الله؟ عينك من الذي جعلك تبصر بها إلا الله؟ فمك من الذي أنطقه إلا الله؟ يا أخي أذنك من الذي شق سمعها إلا الله؟ يا أخي أظافرك من الذي ثبتها إلا الله؟ أصابعك من الذي جمعها إلا الله؟ شعرك من الذي أنبته إلا الله؟ استعمل جوارحك فيما يرضي الله، استعمل جوارحك في مرضات الله، فيما يرضي ربك، استعمل جوارحك فيما يرضاه الله جل وعلا وشرع. أليس من شكر الله أن تنظر في جسدك كم من عافية نزلت به سلبت من غيرك وحرم إياه؟ في يوم من الأيام كلمنا أحد الأخوة قل والله جماعة الخير مررت مع أحد المستشفيات، وأختم بهذه القصة لتعلم فضل الله جل وعلا عليك. جماعة الخير انظر في نعم الله التي تنزل لك، تنزل تنزل، وانظر ماذا يرتفع منك لله، إليه يرفع العمل الصالح. هل يرتفع ولا ما يرتفع؟ فقال أمر في سيب المستشفى إلا أسمع صراخ في غرفة. قل والله الذي لا إله غيره تكاد الجدران حقيقة تنتفض من شدة صراخ هذا المريض. بدأ يزداد يزداد يزداد يزداد، الساعة الأولى الساعة الثانية، يقول حتى دخلت على الطبيب فقلت يا شيخ اتق الله جل وعلا في هذا المريض، والله لقد ملأ المستشفى بصراخه وليست غرفته فحسب، لقد آذى الناس بصوتي بصوت أنينه، فاتق الله جل وعلا في هذا الرجل. قال يا شيخ تعرف هذا المريض وش فيه؟ قال وش فيه؟ قلت هذا مسكن. قال هذا يا جماعة الخير يشرب جرعة واحدة من الماء، يجلس 4 ساعات يصرخ لأجل مرض في حلقه، بس 4 ساعات عشان مرض واحد في حلقه. صدق الله. وما بكم من نعمة، وما بكم من نعمة. جوارحك، صحتك، عافيتك، غناك، هدايتك، أهلك، زوجك، سيارتك، وظيفتك، بيتك، مسكنك، كل هذا. اسمع إلى قول الله: وما بكم من نعمة فمن الله، فمن الله، لئن شكرتم لأزيدنكم. الله أكبر. جماعة الخير أعظم شيء تشكر الله به في جوارحك هو أن تطيع الله جل وعلا بهذه الجوارح. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله.